الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. الصلاة والسلام على أمينه على وحيه وصفيه من خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان لقاء اليوم لا بيع فيه ولا خلة. وأنت تدرك أيها المبارك أن هذا مستقى من القرآن الكريم. قبل ذلك نقول إن اليوم الآخر يوم وعده الله جل وعلا خلقه، وما من نبي إلا وحذر أمته إياه ودعاهم إلى الإيمان به. وفي الحديث جبرائيل المشهور قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الياء هنا حرف نداء، والذين آمنوا هذا نداء كرامة. ومن دلائل أن الآية مدنية غالبا أن تبدأ بالنداء الإيماني: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قبل أن يأتي يوم. النفقة من أعظم القربات إلى الرب تبارك وتعالى، لأنها تدل على أن العبد يحسن الظن بخالقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فالنفقة في سبيل الله على وجه الخصوص من أعظم القربات، وظاهر الأمر أن هذه الآية تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، عن إعانة المجاهدين على الجهاد. وإن كان المؤمن مأمور أن ينفق، والنفقة على ضربين: نفقة واجبة كإعالة الإنسان لأهل بيته، فإن هذا مما أوجبه الله جل وعلا عليه، ونفقة واجبة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، وهي الزكاة. ونفقة هي الصدقة التي يأتيها العبد ويتأكد فضلها إذا كان المنفق بين حالين، وهو أنه ليس فقيرا معدما وليس غنيا مترفا. فإذا كان رجلا يخشى الفقر ويرجو الغنى ثم مع ذلك ينفق، فهذا أعظم أحوال الصدقة. والإنسان إذا خلصت نيته وصدقت سريرته، فأيا كان موضع نفقته فإنه يثاب. وقد جاء في الحديث أن رجلا تصدق بصدقة فخرج من بيته فجعلها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: أي الناس تصدق اليوم على تصدق البارحة على سارق. فبلغه ذلك، فلما كانت الليلة التي تليها وضع صدقته في يد بغي، فأصبحوا يتحدثون: تصدق البارحة على بغي. ثم إنه أراد أن يكفر عن الأمرين فوضع صدقته في يد غني دون أن يدري، فأصبحوا يتحدثون: تصدق البارحة على غني فغفى، فنام فرأى في الرؤيا من يقول له أن الله قبل صدقته، فلعل الغني يعتبر فيتصدق، ولعل البغي تغتني فتكف عما هي فيه، ولعل السارق يغتني فيكف عن سرقته. هذا كله مرده إلى النوايا إذا خلصت والسرائر إذا صدقت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. وقد بينا جملة من فضل النفقة: أنفقوا مما رزقناكم. فالمال مال الله، من يعطي منه أو من يمنع، فالمال أصلا وأولا وأخيرا فضل من الله جل وعلا، يجعله بيد من يشاء. والرزق تكفل الله جل وعلا به، وأربعة لم يتركها الله لأحد من خلقه: الخلق والإحياء والإماتة والرزق. قال ربنا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. هذا يوم هنا نكرة. أهل النحو يقولون: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فقول الله عز وجل: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه كلها جملة اسمية واقعة في الإعراب صفة لكلمة يوم. لماذا قلنا إنها صفة ولم نقل إنها حال؟ لأن كلمة يوم نكرة، وبينا أن القاعدة تقول إن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. من قبل أن يأتي يوم، ما صفة هذا اليوم؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما البيع؟ البيع إعطاء الثمن، قبض الثمن، وإعطاء المثمن، والشراء قبض المثمن وإعطاء الثمن. وقد يقال للشراء بيع بيع، ويقال للبيع شراء. قال ربنا: وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. هذا معنى البيع. ما الخلة؟ لها معان. السير في الرمل يسمى خلة. عندما يحبك إنسان وتحب إنسانا، تتخلل فؤادك محبته، ويتخلل فؤاده محبتك، فيصبح خليلا لك. هذا يسمى خلة، لوجود خلال من خلالها طرقت تلك المحبة ذلكم القلب. ثم إنك أنت تخالله في أخبارك وأحاديثك وسمرك وما تحب أن تطلعه عليه. ما الشفاعة؟ الحاجة إلى الغير، تضمه إليك، تتقوى به. هذا من حيث الجملة. ما الذي يحتاجه العبد يوم القيامة في ساحة العرض؟ استجلاب الحسنات قطعا عقلا حتى يدخل الجنة. لن يتم استجلاب الحسنات لا ببيع ولا بخلة ولا بشفاعة للكفار، فإن الحسنات لا تستجلب إلا بما أذن الله به أن تستجلب به، وهو العمل والإيمان، الإيمان والعمل الصالح في الدنيا. لا دينار لا درهم لا شيء يباع في الآخرة. ولهذا قال الله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذا تحرر هذا، فإن الخليل، لفظ الخليل إذا أطلق يراد به الخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال بعض أهل العلم: لأنه كان يفتقر إلى الله في كل حال. ولهذا جاء في دعاء الصالحين: اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تغنني ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. وينبغي أن تعلم أن حاجة الخلق جميعا إلى الله واحدة، كل الخلق فقراء إلى الله في منزلة واحدة، لكن تلبس الناس بهذا الافتقار هو الذي يتفاوتون فيه، هو الذي يختلفون فيه. فهذا يشعر بعظيم فقره إلى ربه، وهذا يشعر ببعضه. فكلما عظم الافتقار إلى الواحد القهار كان العبد في منزلة عظيمة وموئل كريم. قال الله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا أسلوب حصر. كافرون مبتدأ، الظالمون خبر، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه ما من أحد منا إلا وقد ظلم نفسه في قبير أو دبير أو صغير أو كبير. لكن الله يقول: الكافرون هم الظالمون حقا، هم الذين يصدق عليهم كلمة الظلم، لأنهم وضعوا الشيء، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهؤلاء جعلوا لله ندا وشريكا. لكن القول لو قلنا الظالم هو الكافر، فمعنى ذلك كل الخلق كافر، ولا ريب أن هناك ظلم دون ظلم، هناك ظلم دون ظلم، والظلم على ثلاثة أضرب: ظلم أعظم وهو أن يشرك بالله فهذا لا يغفره الله، وظلم بين العبد وبين ربه فهذا أهل لأن يغفره الله، وظلم بين العباد بعضهم إلى بعض فهذا لا يترك البتة. فإذا كانت الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، فإن الدماء أول ما يقضى فيه بين العباد، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. نعود للآية. يقول جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. فإذا تحدثنا عن الإنفاق نتحدث عن آية أخرى. يقول ربنا في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أولا، ما الفتح المراد هنا؟ قال الطائفة فتح مكة، وقال الطائفة صلح الحديبية، والذي يترجح أنه صلح الحديبية، والعلم عند الله. ولأن الله قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه نزلت بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الحديبية. لا يستوي منكم، عندما يقول الله لا يستوي يدل على أن هناك اتفاق في الأصل، ثم بعد ذلك يحصل الاختلاف. فالله قبل عطاء من آمن وقاتل وجاهد وأنفق بعد الفتح، كما قبل من قبل عطاء وجهاد وقتال وإنفاق من آمن قبل الفتح، لكنهم وإن استويا في الأصل إلا أن الأولين أعظم لعظيم الحاجة، ويدل على نفاذ البصيرة، لأنهم عرفوا الدين الحق قبل أن تفتح الديار، قبل أن يعلو الإسلام بالسيف وآمنوا. فلا يمكن أن يكون إسلام من أسلم قبل الجهاد مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد السابقين الأولين مثل غيرهم. وحديث لا تسبوا أصحابي هو أصلا مخاطب به من أسلم بعد الفتح، والناس بعد ذلك تبع له، والناس بعد ذلك تبع له. فقال الله جل وعلا هنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أي السابقون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة. قال درجة من حيث الإعراب تمييز، أعظم درجة تمييز. لكن لماذا جي بكلمة درجة؟ هو عندما يكون هناك مكان عال أنت لن تصل إليه إلا بالدرجات، تصعد حتى تصل. فعبر بالطريق الذي يصل به المؤمن إلى أن يرتقي عن الدرجة نفسها. فلما قال أعظم أولئك أعظم درجة، فقهنا أنه يتحدث عن منازل عالية، لأن الجنة درجات. فكلا كما قال الله في خاتمة الآية وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله الجنة، وعد الله المغفرة. فأولئك أعظم درجة أي أن منزلتهم تختلف عن منزلة من غيرهم. فعبر بالدرجة لأن السبيل إلى الارتقاء، وهذا ما يسمى عند بعض أهل البلاغة بالاستعارة، وهو مسمورا في كلام العرب. ذلكم الخارجي الذي جاء عند الحجاج بن يوسف، والحجاج أغلظ عليه في القول، وكان الحجاج قد فر من امرأة من الخوارج وقالوا لها غزالة، امرأة اسمها غزالة، فالحجاج كأنه فر منها، وهذا الرجل كان يشاهد الموقف. ثم إن الحجاج تسلط عليه، أراد أن يرفع السيف عليه، فقال الرجل أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل لا برزت إلى غزالة في الوغى أو قد كان قلبك في جناحي طائري. الآن لو أخذنا اللفظ، هو عندما يقول أسد علي ماذا يقصد؟ يقصد أن يقول للحجاج شجاعة علي، هذا الذي أراده. فعبر بكلمة أسد عن ماذا؟ عن الشجاعة، لأن الأسد تتمثل فيه الشجاعة. أسد علي وفي الحروب قال نعامة، لأن النعامة دأبها أنها تفر تهرب، فلم يقل خائف في الحروب، قال نعامة، وهذا مثال له قريب منه. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا ممن أنفق من قبل وأنفق من بعد أي الفتح وعد الله الحسنى. هناك في القرآن وعد، وهناك في القرآن وعيد. فالوعيد النار والعقاب، والوعد الجنة والثواب. لكن ينبغي أن تعلم أن وعد الله كائن لا محالة، فما وعد الله به عباده كائن لا محالة. بقينا في ماذا؟ بقينا في الوعيد. الوعيد على ضربين، وعيد للمشركين الكفار الذين لم يؤمنوا أن يدخلوا النار، فهذا قطعا لا يمكن أن يخلف يقع، وهذا من معاني قول الله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وعيد آخر لعصاة الموحدين، وعدهم الله على تلكم المعاصي عقابا معينا، هذا يقع تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له، معاصي دون الكفر دون الشرك. ويدل على هذا وذاك قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ربنا هنا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذا أتينا نتحدث عن اللغة فإنه يقال نفق بمعنى نفد، نفق بمعنى نفد. ففي ما يباع من السلع يقال نفقت السلعة بمعنى نفدت، لم يبقى منها شيء. ويعبر بالنفوق عن الموت، لكن هذا في الدواب. فالعرب إذا تحدثت عن دابة ماتت يقولون نفقت، مثلا داء ما يصيب الأغنام يقولون نفقت الأغنام بمعنى هلكت بمعنى ماتت. هذه الثانية. المال إذا فني ولم يبق في يد صاحبه يقولون نفق المال بمعنى فني ولم يبق في يد صاحبه. كذلك ما يكون في الأرض طريقا موصلا يسمى نفق. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. والمراد هذه الإطلالة اللغوية تعين المرء على أن يفقه شيئا كثيرا من كلام رب العزة والجلال. إذا جمعنا هاتين الآيتين، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، تبين لنا من هذا الأمر من أمرين كليهما لما ندانا ربنا بالإيمان أن الإيمان والعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله من أجل القربات. ويدل عليه ما في الصحيح من حديث أبي هريرة: سبعة ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل هذا موضع الشاهد تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد عرف التاريخ الإسلامي عبر عصوره كلها محسنين كثار محسنين كثر كانوا آية في الإنفاق والعطاء والحياء من الناس. يقولون إن سعيد بن العاص رحمه الله ما كان أكثر كرمة، جاءه شاب في مجلسه وبقي الشاب والناس قد انصرفوا، فعلم سعيد أن الشاب يبتغي حاجة يبتغي طلبا، فلما انصرف الناس وبقي الشاب أخذ ينظر إليه والشاب ساكت لم يتحدث. ماذا فعل سعيد؟ قام إلى المصباح فأطفأه حتى يتقوى الشاب الفتى على أن يطلبه سؤله، لأن الحياء أين؟ الحياء في العيون، فهو يراه فيستحي منه. فلما أطفأ المصباح تقوى ذلك الفتى أن يطلب ويسأل هذا وهو يريد أن يعطيه. ولهذا تسمع قول القائل: يغلب على ظنك صدقه. في قضية العطاء تعود بسط الكف أو البحر من أي النواحي أتيته فرجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وهم يضربون المثل في رجل يقال له كعب بن سعدة، كان يوما معه غلمانه وهو قد كف بصره كبر، يقودونه إلى المسجد، وفي الطريق جاءه سائل يسأله فأعطى السائل الغلامين ومضى إلى المسجد يتحسس الجدران حتى وصل إلى المسجد. ولهذا يعني ذكر بالمدح، ويقول القائل: إذا ما راية هبت لمجد تلقاها عرابة باليمين. هذا رجل آخر يقال له عراب الأوسي: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين. هذا في عرابة في بن سعدة يقول الأول: وما لبي أعطى مثل ابن سعدة ولا نبس النعال ولا احتذاها، يريد أن يبين جليل كرمه. المقصود أن هؤلاء أفذاذ في التاريخ، لكن كان بالصحابة من هو أعظم. ومن قرأ سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه علم أي كرم له. ويأبى الله إلا أن يخلد بعض عباده، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشترى بئر رومة، وبئر رومة إلى اليوم عندنا في المدينة باقي، يأتيه الناس يرونه. وقد كان عثمان قد اشتراه زمن النبوة حتى يستسقي منه المسلمون، اشتراه من رجل قيل إنه يهودي ثم جعله وقفا في سبيل الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.